على إملاش لوم أسيدي يا سيدي روح سالم دعنيك في الملام نجحت من غرامي زين خالو شانا على إملاش لوم سالم دعنيك في الملام نجحت من زين خالو شانا لهو حرب معلوم أسيدي يا سيدي ميرس الحسامو حربي شديد خصامو ما يطيق حد الطامو سقايرين في سوفا ميدان عظمة في الهوشة ترشون قلقمة جبار وزعم راد قاوي طاغي زايم هاجم بخيل وهجايم لي تدغام نبلي شديد درغام من شوفت النيان يبهض بطال الطان هايج بحر وطامي كاي عيطانا على إلا أشتوه أمني يا روح سالم دعنيك في الملام أشحت الأغراني زين خالو شانا حربي محزوم أسيدي يا سيدي شجي عرف دعلامو قدام جمع قوامو ولغا يحق قوامو عساكرو ديما للقدام زعما فمطحان طحان دعما وجواد وداهم ما يهمو كيد الواهم في الوعروس لا فهم لي تهزام يوم القامه جان يقسم الحجر من جهد خيوله بسام فارس حربي رامي وصربتو حوانا على إملاشتو أسيدي روح سالم دعنيك في الملام زين خالو شانا أسيدي يا سيدي دارني قدامو بلا كيس تلقى الجامو سرت ليه من قدامو ملازم الطاعة والخدمة اللازمة خايف لا يرمي اللازمة ويجيني عزم كنغول في بحرو عايم ولا يعرف يردان ظالم شرط بسلام نخدم تحت القدام في البادرات تاني وعملني في زمان لي عطيت دمامي خديم ما انت انا روح سالم دعنيك في الملام زين خالو شانا قدامي قوم أسيدي يا سيدي في خدمتو قامو رافعين جاهن قامو خايفين من تنقامو قايمين بجلال الحضرة القايمة في حال الغيوان قايمة وعليها قايم كل فارس منهم قايم خايف من الوقح القايم فخر القوام مقومين قوام نيران حربهم بقى ما زادوا قوام وانا نار ورامي قوم قياما عليك نشكرك يا حسين روح سالم تهنيك في الملاك زين خان وشاما المكتوم أسيدي يا سيدي دين شفر نيامو والفاض من تبسامو صاب خاطري تكلامو قلت له عفق الروح أسدك الدماء راني في الخدمة دايمة مملوكك دايم ولا تزول علي يا حاكم الكلمة حارس عزم طول ليام دي مشهور وعوان ودوا وقال لي الهوى ما يقبل دمام روحك عند حكامي ولا نفعت دماما عليك نشكرك أسيدي يا سيدي روح سالم دهنيك في الملام زين خال وشاما أسيدي يا سيدي أشقص دمرامو والغرام طالم قامو خاطري عدم بسقامو فقني منو حرمة طرف أسمى يدت الغرى الوسمى مبقاني هايم ويشفى عن قلبي ضايم بلضى وصد الضرم حرق العظام جمر وفزاكني قام في سلاس لي منه يا ذات الوشام يا رمقات الدامي شارد الزنزامة على الاشتوق فتدي اهدي روح سالم دانيك في الملام نجح سلام رمي زين خال وشامة يا قمر بين نجوم أسيدي يا سيدي قد كفت سقامو كاين اسم تقوامو والسالفين دهامو والجبين بضر والغران واسمع والحجبين في دين قلبما انشابو رايم في الحشا وعيون زرايم والشفر من سحرو رايم خد بنسام ورضو يشير بكمان والانف تركلين والفم مشرق في مدام عقد سنان وسامي وفايق النظامة ما لن نشكوك أسيدي يا سيدي روح سالم دانيك في الملام مشحت الأوامي زين خال وشانا ومنسوم أسيدي يا سيدي ما بحال مدامو شيد في جباح ختامو جيدها مهرف وهامو والصدر فرخامو رنجام تاوما وبطن من كن خام نعمة الفخاد قوايم من الفضة صنع الحاكم ساقها شاب ليا لايم في بحر عام يسبيع قول فهم من زين هاي لا درجة في أبساط الهمام كلتو ما قدامي تقول غير حمامة عليك نشكوك أسيدي يا سيدي روح سالم دانيك في الملام نجحت الأوامي زين خال وشامة سيدي يا سيدي في عقود نظامه جبت له قوى في ضامه والحاسدين نظامه بيدقي في الرقاب رخاخ ضايمة بقهر عن لشات ضايمة شيهاني ضايم ما تهمه فرزة ضايم ميصر الجحود ضايم لجم فضام برقود ومن نظام الحق لا يحاليه مور من نظام سمع خيول نظامي كتعيط ضانا على الاشتوك روح سالم دانيك في الملام زين خالو شانا سلام الله مختوم أسيدي يا سيدي مسك ختامه ونسيم مسك ختامه والعبير نقش ختامه باش نتبسر المعنى الخاتمة ونباهي يوم الخاتمة بالمسك الخاتم من فضل صاحب الخاتم بجا سيدي مول الخاتم طيب الختام نرجع يوم الختام بعد الدنوب والوزر على حسن الختام روحي يوم ختامي بطادع الختام عاش قلبها مرحوم سيدي يا سيدي كان تنزل في ازمام القران قدروا علينا مين ونال كل قرانا طبع العاشق ملزوم سيدي يا سيدي رهيب قلبه يتأدب في الكلام عايق ما هو عامي يحق كل علامة عايق ما هو مدموم سيدي يا سيدي صروخي قبل بجود قوام في طبعه ترصامي يعجز الرقامة ما يلام من يهون سيدي يا سيدي المحاسن عشقه ما هو حرام في زين الزمزمي بعزك الكتامة حكم الحي القيوم سيدي يا سيدي أهل البها يحكم وانضرب الحكام عشق ذات خمامي قل للحكامة حكم المولى مبروك سيدي يا سيدي ما قضى وحكم شطرت القلام عن عربي وعجامي وعزهم بلانا وارضى الحكم المحكوم سيدي يا سيدي في القضاء سلمت سلمت سلام ورحمت رحم عظامي تفوز بالروحانا لانك عاشت مغروم سيدي يا سيدي حب البها والصلاة والصيام دي دموعي هامي يغرق العوانا والسابق في المرسوم سيدي يا سيدي لا غناي الحقيان عن السلام تغفر ذنب جرامي صاحب العمانة صلي وعلى المعصوم سيدي يا سيدي الرسول الماحي بدر التمام نور الحق السامي شافع القيامة يا سيدي